أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات والأرض قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. إلهي عفو الله عنك. لا إله إلا الله. يقرر الله سبحانه وتعالى المشركين الذين اتخذوا من دونه أنداداً وآلهة يعبدونهم من دون الله، وهم يقرون بأن الله رب هذه العوالم. قل لمن الأرض ومن فيها، من هو خالقها ومالكها، لمن؟ سيقولون لله، هم يقرون بها. قل أفلا تذكرون، ألا تتذكروا وتهتدوا وتستدلوا بها بربوبيته على أنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه؟ أفلا تذكرون، أتعرضون عن هذا البيان فلا تتذكرون؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. أيضا ألا سيقولون لله، قل أفلا تتقون، أفلا تخافون رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ ألا تتقونه وتخافونه فلا تعبدوا معه غيره، بل تخلصوا العبادة له تعالى وحده. قل من بيده ملكوت كل شيء، يعني من هو المالك لكل هذه الموجودات؟ بيده ملكوت السماوات والأرض. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، هو يدير سبحانه وتعالى ويحفظ ويحمي من شاء ولا أحد يجير عليه فيمنعه من مما يريده به سبحانه. قال سبحانه سيقولون لله قل فأنى تسحرون، كيف تصرفون عن هذا الحق الواضح؟ فأنتم تقرون بأنه هو رب وهو مالك السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما، وهو ربها وهو خالقها ومبدعها، وهو الذي له الملك كله، بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، ومع ذلك تعبدون معه غيره. وهذا احتجاج عليهم بما أقروا به من توحيد الربوبية على ما جحدوه من توحيد العبادة. فالمشركون كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، فيلزمهم أن يقروا بتوحيد العبادة. من هذا شأنه هو المستحق لأن يعبد. كيف يسوى به من لا يملك شيئا؟ ذلكم الله ربكم له الملك، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قال الله بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. هذه الحجج هي الحق البين، بل أتيناهم بالحق. فالله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب ونصب الآيات الكونية في الآفاق وفي الأنفس، ثم قال تعالى وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد؟ فالله أكذب المشركين في زعمهم أن الملائكة بنات الله، فنسبوا إليه الولد وخصوا له النوع الناقص عندهم، قالوا الملائكة ولد الله، وهذا افتراء على الله، فالله تعالى لم يلد ولم يولد. ثم إنهم قالوا إن الملائكة بنات الله، وما كان ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فأبطل القضيتين، أبطل زعمهم أن لله ولدا، وأبطل زعمهم أن مع الله آلهة أخرى، وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق. لو كان معه إله لكان له خلق، الإله لا بد أن يكون قادرا وأن يكون متصرفا، لكان له خلق، وإذا كان كذلك فلا بد أن يذهب كل إله بخلقه ويتفاصلان ويتباعدان، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. لو كان هناك إلهان لكان لكل منهما خلق، ثم لا بد أن يذهب ويستقل كل إله بما خلق، أو يعلو بعضهم على بعض فتكون الإلهية لذلك العالي سبحانه وتعالى، ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله عن ذلك الباطل كله، سبحان الله أن يكون له ولد، سبحان الله أن يكون معه إله، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم الآيات، ذكر الله تعالى في هذه الآيات الكريمات كل سبب موجب للإيمان، وذكر الموانع وبين فسادها واحدا بعد واحد، فذكر من الموانع أن قلوبهم في غمرة، وأنهم لم يدبروا القول،